عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: قال: وله طرق. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فيجب علينا أن نعظم الله جل جلاله، وهو العظيم الذي لا يستحق العبادة غيره سبحانه جل جلاله. قال مجاهد رحمه الله: نزلت في قريش: وما قدر الله حق قدره، ما عظم الله حق تعظيمه. فعلينا أن نعظم الله ونخلص العبادة له وحده لا شريك له. وقال السدي رحمه الله: ما عظموه حق عظمته سبحانه وتعالى. وقال محمد بن كعب رحمه الله: لو قدروه حق قدره ما كذبوه سبحانه وتعالى. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. فعلينا أن نعظم الله ونخلص العبادة لله، فلا ندعو إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نخاف إلا الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نتوكل إلا على الله، فهو المعبود وحده لا شريك له. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، الطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف رضي الله تعالى عنهم، وهو إمرارها كما جاءت، أي نؤمن بها لفظا ومعنى كما جاءت من غير تكييف، لا نكيف، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، ولا تحريف، أي لا نغير المعنى، بل نؤمن بالمعنى المعلوم على ما يليق بالله جل جلاله. فنؤمن أن لله يدان تليقان بعظمته، وأن له أصابع على ما يليق به سبحانه وتعالى، بلا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل، بل نؤمن ونقول على ما يليق بعظمته وجلاله تبارك وتعالى. وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب. قال: ورواه البخاري رحمه الله في غير موضع من صحيحه، يعني في مواضع كثيرة، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي رحمهم الله كلهم من حديث سليمان ابن مهران وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا معاوية، حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، كنية الرسول صلى الله عليه وسلم، أبالغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع سبحانه وتعالى، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى أي الطين المبلول على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكل هذا دليل على عظمة الله وجلاله وكبريائه سبحانه جل جلاله. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أي أضراسه تصديقا لقول الحبر. قال: وأنزل الله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحان الله العظيم. وربنا جل وعلا عظيم قادر مقتدر جل جلاله وعظم شأنه سبحانه وتعالى. فيجب أن نخلص العبادة لله ونمتثل أوامره ونجتنب نواهيه ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي رحمهم الله من طرق عن الأعمش به. فاليهود علماء اليهود وعلماء النصارى يعرفون عظمة الله ويعرفون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك يكفرون ويعاندون. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من الكبر والحسد، نعوذ بالله. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الحسين ابن حسن الأشقر، حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن مسعود رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فقال: كيف تقول يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يوم يجعل الله السماوات على ذه، أي على هذه، وأشار بالسبابة، أشار بالأصبع السبابة، والأرض على ذه أي على هذه، والجبال على ذه أي على هذه، وسائر الخلق على ذه أي على هذه، كل ذلك يشير بأصابعه. فنؤمن بأن لله أصابع تليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير جل جلاله وعظم شانه. فأنزل الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكذا رواه الترمذي رحمه الله في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح به، وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا الليث، حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ سبحانه جل جلاله. تفرد به من هذا الوجه، ورواه مسلم رحمه الله من وجه آخر. وقال البخاري رحمه الله في موضع آخر: حدثنا مقدم ابن محمد، حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبض يوم القيامة الأراضين على إصبع، وتكون السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. سبحانه جلت عظمته. تفرد به أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم رحمه الله من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله من طريق آخر بلفظ أبسط، أي أطول من هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها يقبل بها ويدبر، يحرك يده يمجد الرب تعالى نفسه، أي يعظم الله تعالى نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم سبحانه وتعالى. فرجف، أي تحرك برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن، أي ليسقطن به. قوله ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما الحديث كذا في رواية مسلم. قال الحميدي وهو أتم، وهي عند مسلم رحمه الله من حديث سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه البخاري رحمه الله من حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه. وأخرجه مسلم رحمه الله من حديث عبيد الله ابن مقسم. قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته جل جلاله. وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، كمال الله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل، نثبت ولا نمثل، وتنزيها بلا تعطيل، ننزه الله عن مشابهة خلقه ولا ننفي ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم، أي اتبع أثرهم على الإسلام والإيمان رضي الله عنهم، وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله عز وجل من الصفات التي تدل على عظمته تبارك وتعالى، وتأمل ما فيها من إثبات علو الله تعالى على عرشه. الرحمن على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بعظمته سبحانه وتعالى. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد. هذا رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين قالوا أن هذه الآيات وهذه الأحاديث ظاهرها غير مقصود، يعني نفوا أسماء الله وصفات الله، وهذا ضلال بعيد. كيف يكون ظاهرها غير مراد؟ والله أخبر بذلك عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها عن ربه عز وجل. فظاهرها مقصود، إثبات الصفات مقصود، لكن على ما يليق بالله، بلا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تأويل. وإنها تدل تشبيه صفات الله بصفات خلقه، يعني المعطلة يقولون هذا تشبيه وهذا باطل، ليس بالتشبيه بل على ما يليق بالله جل وعلا. فلو كان هذا ما يقوله الجهميون والمعتزلة والأشاعرة حقا بلغه أمينه أمته، لو كان كلامهم حق لبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لم يقل ذلك بل أثبت الصفات لله على ما يليق به، له يمين وله شمال على ما يليق به، وله أصابع على ما يليق به. فإن الله تعالى أكمل به الدين وأتم به النعمة، فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. نؤمن ونقول على ما يليق به، يمين الله على ما يليق به، وشماله على ما يليق به، وليست شماله بأنقص من يمينه، بل كلتا يديه يمين مباركة على ما يليق به عز وجل. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم، أي أخذ الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان رحمهم الله، وتابعوهم تابعوا التابعين رحمهم الله. القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: خيركم قرني، وهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم التابعون رحمهم الله، ثم الذين يلونهم أتباع التابعين رحمهم الله. والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصف الله بها بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا لم ينكروا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم أن ظاهرها غير مراد ولا أنه يلزم من إثباتها التشبيه، لم يقولوا هذا، إنما هذا قول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين نفوا أسماء الله وصفاته والعياذ بالله، بل أنكروا، السلف أنكروا على من قال ذلك، على من قال ظاهرها غير مراد وأنه تشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، فصنفوا أي ألفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله، وكلام سائر الأئمة رحمهم الله، مملوءة كلها بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش فوق السماوات، مستو على عرشه أي عال على عرشه على ما يليق به سبحانه وتعالى، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله عز وجل قال: إليه، إلى الله يصعد الكلم الطيب، فهذا دليل على علو الله، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فالله تعالى في العلو يصعد الكلم الطيب إليه. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الله عز وجل ألقى النوم على عيسى عليه السلام ورفعه إليه إلى السماء، وعيسى عليه السلام حي في السماء وينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، أي رفع عيسى عليه السلام إليه، أي إلى السماء. وقوله تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، دليل على علو الله جل وعلا. وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، دليل على علو الله تعالى. وقوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، دليل على فوقية الله وعلوه عز وجل. وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى، أي علا، إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي علا وارتفع سبحانه، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا أي سريعا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ففيه دليل على علو الله على العرش تبارك وتعالى. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فذكر التوحيدين، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات في هذه الآية. وقوله تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على ما يليق به. وقوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده